الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس دورة أصول الفقه في قراءة الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين الموجه لأكاديمية نبراس اليقين، جزا الله القائمين عليها كل خير. ووصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على الأحكام الوضعية، أنهينا الأحكام التكليفية أو الأحكام التي يخاطب بها الفرد فعلا وعدما، وذكرنا كلام شيخ الإسلام في اعتراضه على كلمة التكليفية، وتكلمنا على الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، وذكرنا في ذلك نكتا من العلم، نكت عند العلماء يعني فوائد دقيقة، يعني مثلا نكت على ابن الصلاح، النكت ليست الدعابات لا فذكرت نكتا من نكت العلم في التعليق على تلك الأمور، عسى أن يكون فيها نفعا. الأحكام الوضعية، يقول المصنف: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. فالصحيح السليم من المرض، هذا لغة، الصحيح لغة، واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه عبادة أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط بها الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت على آثار وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. على سبيل المثال، جاءكم شخص وسألكم: لقد صليت صلاة وأنا منكشف فخذي، هل صلاتي صحيحة أم صلاتي فاسدة؟ ممكن تقول له: صلاتك فاسدة لأن هذه عورة وقد انكشفت، وينبني الإعادة، هنا استخدمنا الفاسد. أو تقول له: صلاتك الصحيحة ولا تنبني الإعادة. جاءك إنسان قال لك: وقفت في عرفة في المكان الفلاني، فإما تقول له: وقوفك صحيح وبالتالي صح حجك، أو تقول له: وقوفك فاسد وبالتالي يلزمك الحج من جديد. رجل يقول لك: جامعت قبل التحلل الأول في الحج، تقول له: هذا فاسد. الآن ما الفرق بينه وبين الحكم التكليفي؟ أن أنت هنا تحكم على فعل، أما الحكم التكليفي أنت تأمر بفعل أو تنهى عن فعل. الآن مثلا في النكاح، جاء رجل قال لك: تزوجت بغيري من غير ولي، فتقول له: عقدك فاسد، وينبني على ذلك أن تفارق المرأة ثم تتزوجها بولي. وقد يقال، قد تقول: لا، عقدك صحيح على مذهب آخر، وهو مذهب فاسد ومذهب ليس صحيحا. طيب، ويقول المصنف رحمه الله: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العقود أن يعقد عقدا تاما شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، مثال فقد الشرط في البيع أن يبيع ما لا يملك، هذا نهي عنه. مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع في بنفل مطلق في وقت النهي. مثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، أو يصلي لغير القبلة، أو يصلي لغير القبلة، أو يصلي قبل الوقت، هذه كلها فقد الشرط وبالتالي ما صحت العبادة. أيضا مثلا إنسان يزكي بمال مسروق، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فمن شرط الصحة أن يكون المال ملكا لك، لا أن يكون مالا مسروقا. أن تصوم الحائض، لا، هذا في المانع، خلنا نأتي عليه. ومثال فقد الشرط في البيع أن يبيع ما لا يملك، النبي نهى عن بيع ما لا يملك. ومثلا الزواج بغير ولي وشاهدين، أن يتزوج امرأة في عدتها، هذا في المانع. هذا خلاتي يقول مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، يعني في وقت النهي يتطوع بنفل مطلق. قال بنفل مطلق لكي يخرج ذوات الأسباب النفل المقيد مثل تحية المسجد وغيرها من العلماء من يجوزها في وقت النهي، وهذا فيها خلاف طويل لا داعي لوسطه. طيب أيضا عندنا مثال آخر، نعم عندنا مثال، أن تصلي الحائض، الحائض الآن يوجد مانع يمنعها، أو تصوم، هذا يوجد مانع، فنقول لها صلاتي غير صحيحة، صيامك غير صحيح، حين نأتي نحكم وضعيا على حكمها على فعلها. مثال وجود المانع في العقد، طبعا الشيخ يقول عقد وعبادة، نحن نقدر نقول عبادة ومعاملة. طيب ما الفرق بين العبادة والمعاملة؟ العبادة ما يتوجه بها الإنسان إلى الله مباشرة، وهذا من خصائص أهل الإسلام. أما المعاملات فهي ما يشترك فيه أهل الإسلام مع غيرهم من التعامل فيما بين بعضهم البعض، وإن كان أهل الإسلام لهم أخلاقياتهم الخاصة. يقول يبيع من تلزمه الجمعة شيئا، إنسان تلزمه الجمعة، قال الشيخ تلزمه الجمعة حتى يخرج من لا تلزمه الجمعة، يعني مثلا امرأة باعت واشترت لامرأة أخرى بعد النداء الثاني، لا مشكلة، عبد، العبد لا تلزمه الجمعة، لا مشكلة، صبي لا مشكلة، لكن رجل بالغ حر تلزمه الجمعة، وبناء عليه لو باع، لأن الله عز وجل نهى عن البيع. طيب فمثل هذا يكون فاسدا. مثلا الرجل يتزوج امرأة في عدتها، هذا يوجد مانع أنه في العدة لا يتزوج، لهذا عمر بن الخطاب فرق بينهما، بل قال لا يتزوجها أمد الدهر، وخالفه علي، قال لا لا لا نفرقها وتعتد من الأول تعتد من الثاني ثم بعد ذلك نتعامل مع الأمر. طيب جميل جميل. طيب يقول الشيخ رحمه الله والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها، كالصلاة بلا وضوء، كالصلاة لغير القبلة. يلا. والفاسد من العقود ما لا يترتب عليه آثار كبيع المجهول، مثل بيع الحمل في بطن الدابة، تقول له هذا اللي في بطنها لك، طيب لا أعرف صحته. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. مثلا جاءك إنسان وقال لك بعت على فلان الخمرة ولم يسدد لي، تقول له البيع فاسد أصلا، لأنه باع عليك محرم، بعت عليه محرم. يقول الشيخ والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، وهذا تفريق نظري. أما لو بعد التحلل الثاني، يقول في النكاح فرقوا بين الفاسد بأن الفاسد ما اختلف في العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلان كنكاح المعتدة. طيب ما الفرق بين هذين الاثنين؟ الفرق بين هذين الاثنين أن الأول يسمى نكاح شبهة، النكاح الفاسد يسمى نكاح شبهة، نكاح الشبهة يلحق به الأبناء، نقل من قدامه الإجماع على هذا أنه يلحق الأبناء ويلحق النسب ولا يجب فيه الحد، وإنما يعذر فيه الوالي. وأما ما اتفقوا ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة، هذا يعني يعتبر مثل الزنا، ولا فلا يلحق به الولد وكذا. وحقيقة العلماء لهم في ذلك تفاصيل كثيرة. طبعا بلا ولي وبلا شهود، الآن المتعة يقال زنا ولا يقال زنا، هناك أثر عن السلف كثيرة في أنها زنا. ورد عن عمر بن الخطاب قال لا أتى بمحلل ومحلل له إلا وجلدته، إلا ورجمتهما، علما أن المحلل والمحلل له يعني أباح بعض الناس نكاح التحليل، الرجل يطلق امرأة ثلاثة ثم يأتي رجل ويتزوجها، وهذا فاسد حقيقة، لأنه في حديث عن الله المحلل والمحلل له، شيخ الإسلام يقول هذا أسوأ من المتعة، لكن أباحه بعض الناس من أهل الرأي وغيرهم، ولشيخ الإسلام كتاب حافل اسمه بيان الدليل في بطلان التحليل. الشيخ الإسلام ماذا قال؟ بطلان، لم يقل فساد، يقول في بطلان التحليل. وهذا موجود حتى مثلوا عليه تمثيليات وكذا، وهو نكاح فاسد جدا، التيس المستعار كما روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه اللفظة أصلا فيها كلام، لكن اللعن موجود ثابت. طيب، بعد ذلك مقدمة في تعريف العلم وتعريف كذا، وهذه مقدمة يعني حقيقة نمر عليها مرورا. بسم الله. يقول الشيخ: العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. طبعا من الناس من انتقد هذا التعريف، وحقيقة تعريف العلم كثيرة وهي محل انتقاد، بل أبو يعلى في العدة نسب هذا التعريف للأشعري، يقول هذا تعريف الأشعري. إيه، بل كثير من العلم في بغلبة الظن وليس جازما قاطعا. لكن هناك فرق، وهذه مسألة لابد أن تفهمها، أن الأمر له علاقة بالمعارض، يعني أن الأمر له علاقة بالمعارض. فمثلا رواية الثقة التي لم يعارضها أحد يتدين بها، هي علم، الله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأمرنا بقف شهادة الشاهدين، علما أنها ليست قطعية جدا، لكن لم يوجد لها معارض. فعدم وجود المعارض يقوي الشيء، لكن لو عارضهم غيرهم لا، هنا يصير أدنى. لهذا سيأتي معنا قصة الإجماع السكوتي، يقول: فخرج بقول إدراك الشيء عدم إدراك بالكلية، وسمى جهل بسيط، مثلا أن يقال: متى غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري. وخرج بقول: على ما هو عليه إدراك، وعلى وجه يخالف ما هو عليه، وهو الجهل المركب. طبعا كلمة الجهل البسيط هذه كلمة بعض الناس ينتقدها لغويا، لأنه لغويا البسط يدل على الاتساع، لهذا هناك كتب تسمى المبسوط، والبسيط من البسط وليس من الصغر. نحن دائما نقول فلان هذا بسيط يعني مصغر، وهذا ينبه عليه تقي الدين هلالي رحمه الله في تقويم اللسانين. وخرج بقولنا: على ما هو عليه إدراك على وجه يخالف ما هو عليه، وسمى الجهل المركب. مثلا يسأل: متى غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج من قولنا إدراكا جازما: إدراك الشيء إدراكا غير جازما. وهو في الواقع أن الإدراك غير الجازم بشكل قطعي لا مشكلة فيه إذا لم يوجد معارض، والعلم مراتب أصلا في القلب، العلم مراتب في القلب، فالمرء يزداد إيمانا إلى ما لا نهاية كما يقول إسحاق بن راهويه، بحيث يحتمل يكون عنده علو على غير الوجه الذي أدرك فلا يسمى علما. ثم إن ترجح أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا يتبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: حقيقة الظن الغالب في النصوص يسمى علما، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، هذا ظن غالب من قرائن عندنا. وفي الواقع هذا بحث تجريدي من مباحث المنطقة التجريدية. فمثلا يأتيك يقول لك، وسيأتي الكلام، هذا الشيء يفيد الظن، هذا الشيء يفيد القطع، في الواقع الأمر مختلف، لأن نظرة تجريدية. مثلا يقول لك: حديث الصحيح يفيد الظن أم يفيد القطع؟ خبر واحد، هو لا يوجد خبر واحد بدون قرار. أنا الآن مثلا لو قلت لكم: فلان مات، هذا الآن خبر، تقول أنت يفيد الظن. لا، أنتم لن تنظروا فقط فلان إذا كان رجلا كبيرا جدا في السن، فإن خبري يكون قريبا من الصحة. إذا كنتم جربتم علي الصدق مرة واثنين وعشرة قبلها، وما لي مصلحة أصلا في دعوة موتي، هذه قرينة أقوى. قرينة رابعة: إذا خرجتم فوجدتم أهله يبكون. قرينة خامسة: له مكان دائما يذهب إليه فوجدتموه لا يذهب إليه. هذا كله سيفيد عندك القطع، فلهذا كثير من الناس من يتكلم عن السنة ويتكلم بالظن واليقين والقطع هو لا يفهم قضية القرائن. لهذا كثير من الناس يقولون الظن الغالب إذا احتفت به القرائن يفيد القطع. هو في الواقع لا يكاد يوجد شيء إلا وهناك قرائن تقويه أو قرائن تضعفه. طيب، وبهذا يتبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جاسما، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، جهل مركب وهو إدراك الشيء على ما هو خالف عليه، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. في الواقع ضد المرجوح هذا مع تمام البحث، ضد المرجوح هذا مع تمام البحث يجعلك تذهب إلى العلم. يعني كيف؟ ضد المرجوح هذا لو كان له أدلة لظهرت. هذا في الأبحاث اليقينية الكبرى. أما في الأبحاث الفقهية الميسرة، نعم قد الفقيه يبحث آلاف المسائل، فبعض المسائل قد تخفى عليه. إحنا الآن مثل ما نقول والله الشافعي خفي عليه حديث، مالك خفي عليه حديث، لكن والله حديث متواتر مثلا، حديث شيء اتفقوا عليه، هذا أن تقول والله لعله قد نسخ؟ لا طبعا، لأنه المنسوخ لو موجود لروي أكثر من رواية الناسخ، لو موجود لروي رواية أكثر من الناس. فهذا يسمى علما ونحن مأمورون بأخذ به. وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. في الواقع نحن لا نسميه وهما إلا إذا تأكدنا أن الضد راجح، فهذا أيضا قسم فيها نظر. شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي، وهذا راجع إلى نفس المكلف لا إلى نفس الحقيقة. وهذا الشك مرحلة، مجرد مرحلة، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان ينظر في طيب، أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من جزء وأن النار حارة وأن محمد رسول الله. ممكن بعض الناس يقول كيف يعني دنا على من محمد رسول الله بدون استدلال؟ حقيقة هي القصة إيش؟ القصة فيها درجة من النظرية. يعني الآن مثلا تقول يلا النبي صلوات الله وسلامه عليه لو فرضنا أنه دينه مو صحيح، ما الأمور المتاحة؟ الإلحاد، هذا يخالف الفطرة ويخالف العقل. النصرانية، تثليث يخالف ضرورة العقل. ثلاثة واحد. اليهودية، نسبة الله للعجز ما يصير. الوثنية أيضا تخالف الفطرة والله عز وجل يتقرب إليه بدون وساطة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم. ففي النهاية في درجة من الاستدلال، لكن في معارف كثيرة فطرية. وأصلا يعني عشان والنظري ما يحتاج إلى نظر المستدلال كالعلم بوجوب النية والصلاة. طيب، أصلا لا يوجد علم نظري إلا ما هو مبني على ضروري. لا يوجد علم نظري إلا وهو مبني على ضروري. كل العلوم النظرية لا يمكن أن تكون منتهية إلى نظري على نظري على نظري. كيف يعني؟ يعني الآن مثلا العلم التجريبي، لو جئنا نبحث وننظر ونقول العلم التجريبي مبني على أنك تنظر في الحقائق وتقارن فيها وإلى آخره. طيب، تنظر في الحقائق بناء على إيش؟ بناء على مبدأ السببية، بناء على الربط، بناء على مبدأ الهوية، بناء على مبادئ كثيرة. هذه المبادئ لو قلنا لك استدل على هذه المبادئ، لن تستطيع أن تستدل على هذه المبادئ إلا بالضرورات، إلا بها. فأقول لك ما الدليل على السببية؟ ما السبب أنك تؤمن بالسببية؟ أو ما السبب أنك لا تؤمن بالسببية؟ ماذا ستفعل؟ ستستدل بالسببية. فهذه اسمها مبادئ ضرورية لا تحتاج للاستدلال، لأن هي منها يبدأ البحث. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن وجود الله عز وجل منه يبدأ البحث أصلا، وليس هو بحثا ينظر فيه. ليش يا شيخ الإسلام؟ قال الآن حنا كيف نثق بعقولنا؟ المبادئ هذه السببية كيف نثق بها؟ ما نثق بها من إيماننا بأن لنا غاية في هذا الوجود وقدرة على الوصول للحقيقة وهذه كلها مبادئ. أي نقاش بين اثنين يكون مبني على هذا المبدأ، أنه لنا غاية وأن الحقيقة ممكن يوصل إليها وأننا ممكن أن نصل إليها بالعقل. طيب، فهذه المبادئ كلها يقول عنها شيخ الإسلام، هذه المبادئ كلها مبادئ فطرية نؤمن بها، كما أيضا نؤمن ونتجه للخالق فطرة. فالناس لا يستدلون حتى علو الله عز وجل على خلقه مسألة فطرية. لهذا مثلا المناظرة المشهورة لما يقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني بين الجويني وبين الهمداني، وليست مناظرة، هي محاورة بسيطة. العلوم الضرورية دائما أقوى من النظرية، لأن النظرية بنيت على الضرورية، النظرية بنيت على الضرورية. فهو بماذا استدل على الجويني؟ استدل على الجويني بضرورة، قال له نحن نجد ضرورة في أنفسنا بدون استدلال، أننا إذا قلنا يا الله نتجه للسماء. الجويني رجل متكلم وفاهم، يقول هذا الآن رجل استدل عليه بضرورة. حتى في إثبات الرؤية كثير من الصوفية وغيره كان يستدل بالضرورة، يقول نحن نجد في أنفسنا شوقا ضرورة إلى الله عز وجل، إلى أن نرى الله عز وجل. فلو لم تأتي النصوص بهذا فنحن نعرف، وهذا يجد حتى أنا في الرؤية المتكلم يجد حين يذكر رؤية الله في نفسه درجة من الشوق. فكثير من النظار اتجهوا من رأوا أن المعارف الدينية الأصلية هي ضرورات. وهناك كتاب اسمه الأسس الميتافيزيقية للعلم الفيزياء، الأسس الميتافيزيقية اللي حنا نسميها الضرورات، يعني أسس غيبية. لهذا اليوم لما يأتيك إنسان اللي يقول لك العلم التجريبي ولا الدين، هو يقول العلم التجريبي أصلا بني على ضرورات، والضرورات هذه هي التي تدلنا على الله عز وجل أيضا، بدليل السببية، بدليل كل حادث له محدث. فأنت ليش تحدث العلم التجريبي ليس قائما بذاته، كل العلوم اللي تدرس والناس تأخذ وتعطي فيها مثل علم أصول الفقه وغيره، هذه علوم نظرية. هذه العلوم النظرية تكون مبنية على ضرورات، لأننا لا نستطيع أن نبني على الله شيء، ولا نستطيع أن نبني الشيء على نفسه. فمثلا لو قلنا لك ما الدليل على أنه الحقيقة فقط في العلم التجريبي، لا يمكنك أن تأتيني بحجة من العلم التجريبي نفسه، لأنه هكذا تكون استخدمت ما يسمى بالدور، أن الشيء يستدل بنفسه، هذا خطأ منطقي فيما يرون. ولا يمكن أن تقول لي العلم التجريبي النقطة الفلانية في العلم التجريبي مبنية على صحة نقطة فلانية في العلم التجريبي، والنقطة الفلانية مبنية إلى ما لا بداية. لا يمكن أن تتسلسل شيء إلى ما لا بداية، لا يمكن أن تتسلسل هذه المؤثرات إلى ما لا بداية، شيء على شيء على شيء على شيء على شيء على شيء على شيء على شيء، لابد أن نصل إلى نقطة منها ابتدأ كل شيء. أيوة. فهذه طبعا احنا اخذنا بعدنا شوي عن اصول الفقه على قصه العلم الضروري والعلم النظري، العلم الضروري والعلم النظري. فالضرورات حقيقه هي خارج السياق اصلا، لكن هي التي يبنى عليها. والله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.